الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو سفيان وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي في كتاب الزهد: باب من يخالف قوله وعمله. حدثنا ابن أبي خالد عن عمران بن أبي الجعد ومسعر عن معن قال: قال عبد الله: إن الناس قد أحسنوا القول كلهم، فمن وافق قوله فعله فذلك الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فإنما يوبخ نفسه. قال: حدثنا سفيان عن زبيد قال: كان ابن مسعود يقول: قولوا خيرا تعرف به، واعملوا به تكونوا من أهله، ولا تكونوا عجلا مذايع بذرا. قال: حدثنا أبو سنان عن الضحاك بن مزاحم: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال: العمل الصالح يرفع الكلام الطيب. قال: حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن والمسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله قال: قال عبد الله: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه للخطيئة يعملها. قال: حدثنا عمر بن منبه السعدي عن أوفى بن الدلهم العدوي قال: بلغنا عن علي رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العلم تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، فإنه سيأتي من بعدكم زمان ينكر فيه الحق 19 لا ينجو منه إلا كل نومة، أولئك أئمة الهدى مصابيح العلم، ليسوا بالعجل المذايع البذر. قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمر قال: يأتي على الناس زمان يجتمعون في المسجد ليس فيهم مؤمن. باب قلة الذنوب. حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال: سأل رجل ابن عباس قال: رأيت رجلا كثير الذنوب كثير العمل، أو رجلا قليل الذنوب قليل العمل؟ قال: ما أعدل بالسلامة شيئا. قال: حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن عائشة قالت: أقل الذنوب، فإنكم لن تلقوا الله بشيء أفضل من قلة الذنوب. قال: حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان عن فضيل بن يزيد بن زيد الرقاشي، وكان غزا مع عمر 7 قال: لا يلهينك الناس عن ذات نفسك، فإن الأمر يخلص إليك دونهم، ولا تقطع النهار بكيت وكيت، فإنه محفوظ عليك ما قلت، ولم تر شيئا أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم. قال: حدثنا العلاء بن عبد الكريم قال: حدثنا أشيخنا قال: قال عمر: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم، وتواضعوا لمن تعلمون، وليتواضع لكم من تعلمون، ولا تكونوا من جبابرة العلماء، فلا يقوم لعلمكم مع جهلكم. قال: حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عمر قال: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعده بعض الناس حمقى في دينهم. قال: حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: وددت أني صولحت على أن أعمل كل يوم 9 وحسنة. باب التوبة وحفظ اللسان. قال: حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان الأحولي عن الشعبي قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ثم قرأ: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال: حدثنا مسعر عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: قال عمر بن الخطاب: جالس التوابين فإنهم أرق شيء أفئدة. قال: حدثنا المسعودي عن أبي يحيى عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود كان يقول في دعائه: خائفا مستجيرا، تائبا مستغفرا، راغبا راهبا. قال: حدثنا سفيان عن عوف الأعرابي عن أبي المنهال سيار بن سلامة عن أبي العالية: يحب التوابين ويحب المتطهرين من الذنوب. قال: حدثنا طلحة عن عطاء: يحب التوابين قال من الذنوب، ويحب المتطهرين قال بالوضوء للصلاة. قال: حدثنا الأعمش عن شمر بن عطية عن سلمان قال: أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة، أكثرهم كلاما في المعصية. قال: حدثنا الأعمش عن صالح بن خباب عن حسين بن عقبة الفزاري قال: قال عبد الله: أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة، أكثرهم خوضا في الباطل. قال: حدثنا الأعمش وسفيان عن يزيد بن حيان التيمية عن عنبس بن عقبة قال: قال عبد الله: والذي لا إله غيره، ما على ظهر الأرض شيء أحق بطول السجن من اللسان. قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن قتادة قال أخذ ابن عباس بطرف لسانه فقال قل خيرا تغنم واسكت تسلم. قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبي قال أخذ أبو بكر بطرف لسانه في مرضه فجعل يلوكه ويقول هذا أوردني الموارد. قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال ليس شيء أعظم عند الله من الكلام، وما خطأ عبد خطوة إلا كتب له حسنة أو سيئة. قال حدثنا المسعودي عن القاسم قال قال عبد الله لابنه يا بني املك عليك لسانك. قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يهلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم. قال حدثنا محمد بن قيس الأسدي عن معن بن عبد الرحمن قال قال عبد الله لا تفترقوا فتهلكوا. قال حدثنا مسعر عن جواب التيمي عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله إن من أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد اللهم أعترف بالذنب وأبوء بالنعمة فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. باب التنظف. قال حدثنا إبراهيم المكي عن عمرو بن دينار عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظفوا أفنيتكم فإن اليهود أنتن الناس. قال حدثنا سفيان عن موسى بن أبي عائشة عن سليمان بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنظفوا. قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير وليس بالطويل صلى الله عليه وسلم. باب الترتيل في الخطبة. قال حدثنا مسعار قال سمعت شيخا لم يكن يسميه قال سمعت جابرا وابن عمر يقولان قال أحدهما كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيلا وترسيلا، وقال الآخر ما قام رجل بخطبة يرائي بها إلا كان في سخط الله حتى يسكت. قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريضهم النار، فقلت من هؤلاء؟ فقال هؤلاء قوم من الخطباء من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. قال حدثنا سفيان عن جابر عن عمرو بن يحيى القرشي عن معاوية قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر. قال حدثنا معن بن يزيد أثناء قال حدثنا الأسود بن سعيد الهمدني قال قلت لعبد الله بن عمر إنا نحضر الأمراء فنتكلم بالشيء يعلم الله من قلوبنا خلافه، فقال ابن عمر كنا نعدها نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو العميس عن عطية بن سعد العوفي عن ابن عمر قال أقبل رجلان من المشرق فتكلم أحدهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا أو إن من البيان لسحرا. قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة منها هنا، وأشار بيده نحو المشرق. قال حدثنا النافع بن عمر الجمحي عن بشر بن عاصم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل البقرة بلسانها. باب الرياء. قال حدثنا الأوزعي عن حسان بن عطية عن عبد الله بن أبي زكريا قال بلغني أن رجلا إذا راي بشيء من عمله أحبط ما قبل ذلك. قال حدثنا سفيان عن سليمان التيمي عن كردوس قال قال عبد الله بن مسعود الشرك أخفى من دبيب النمل. قال حدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث وعمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله إن الله لا يسمع من مسمع ولا مراء ولا داع إلا داع دعاء ثابتا من قلبه، ولا يقبل إلا الناخلة من الدعاء. قال حدثنا مبارك عن الحسن قال المنافق الذي إذا صلى رأى بصلاته وإذا فاتته لم يأس عليها ويمنع زكاة ماله. قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل قال سمعت جندبا العقلي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسمع يسمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. باب السمعة. حدثنا مسعار عن عمرو بن مرة عن رجل قال سمعت عبد الله بن عمرو يحدث عبد الله بن عمر قال من يسمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وحقره وصغره. قال فبكى ابن عمر. قال حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال قال عمر بن الخطاب من يسمع سمع الله به. باب من قال البلاء موكل بالقول. قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاء موكل بالقول. قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله بن مسعود البلاء موكل بالقول. قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد الله البلاء موكل بالكلام. قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال إني لأرى الشر أكرهه فما يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلى به. قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن شرحبيل قال قالوا لو رأيت رجلا يرضع عنزا فسخرت منه خشيت أن أكون مثله. قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال عبد الله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم كل بدعة ضلالة. قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير التيمي قال قال عبد الله عليكم بالسمت الأول فإن اليوم على الفطرة. في هذه الأسانيد عبد الله هو ابن مسعود. أغلب روايات وكيع في الزهد عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال حدثنا الأعمش قال كنت عند إبراهيم وهو يقرأ في المصحف فدخل عليه رجل فقطه وقال لا يرى هذا أني أقرأ فيه كل ساعة. قال حدثنا سفيان قال حدثتني سرية الربيع أو سرية الربيع بن خثيم قالت كان الربيع يقرأ في المصحف إذا دخل عليه ناس غطاه. قالت وكان يأمر بالدار فتنظف. قالت وكان يعزل عني. قال حدثنا ابن عون عن إبراهيم قال كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه أو أحسن ما عنده. قال حدثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن الحسن قال إن كان الرجل يجلس مع القوم فيرون أن به عية وما به من عي إنه لفقيه مسلم. قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد قال كان شيخ الأنصار يقول في دعائه اللهم ذكرا خاملا لي ولولدي ولا ينقصنا عندك شيء. قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم إني أسألك غناي وغناي مولاي أو غنى مولاي. باب السمت الحسن والخشوع. قال حدثنا سفيان عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس قال الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. قال حدثنا قيس عن ليث عن رجل عن عبد الله بن مسعود قال لا يشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب القلوب. قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم دائمون قال المكتوبة لعله يقصد قوله تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون. قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن مجاهد سيماهم في وجوههم من أثر السجود قال الخشوع والتواضع. قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال ليس بهذا الأثر الذي في الوجه ولكنها الخشوع. قال حدثنا المسعودي عن أبي سنان ضرار بن مرة الشيباني عن رجل عن علي قال الخشوع في القلب أن تلين كنفك للرجل المسلم وألا تلتفت في الصلاة. باب الحب في الله. قال حدثنا أبو اليسع المكفوف عن عمرو بن مرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله أو البغض فيه. قال حدثنا المسعودي عن زياد بن مصفر قال أراه عن الحسن قال من أفاد أخا في الله رفعه بها درجة. قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. قال حدثنا سفيان عن أبي الجحاف عن أبي البختري قال إنما هو حب وبغض ورضا وسخط يعني يحب أهل الخير ويبغض أهل الشر. قال حدثنا عبد الحميد بن مهرام عن شارب بن حوشب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المتحابين في الله على منابر من نور يوم القيامة. قال حدثنا مسعر عن معن بن عبد الرحمن عن القاسم قال قال عمر بن الخطاب إذا رزقك الله ود امرئ مسلم فتشبث به ما استطعت. قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج رجل من قرية يزور أخا له في قرية أخرى فأرصد الله على طريقه ملكا فقال أين تريد؟ قال أريد أن أزور أخا لي في هذه القرية في الله. قال له هل له عليك من نعمة تربها؟ قال لا ولكني أحببته في الله. قال فإني رسول رب العالمين إنه قد أحبك كما أحببته فيه. قال حدثنا مسعر عن عمرو بن مرة عن علي بن الحسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه لله فليبين له فإنه خير في الألفة وأبقى في المودة. باب إخفاء الدعاء. قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن قال كانوا يجتهدون في الدعاء لا تسمع ولا تسمع إلا همسة. قال حدثنا أسامة بن زيد عن ابن أبي لبيبة عن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد قال إنه سمع رجلا رافعا صوته بالدعاء فرماه بالحصى. قال حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن عائشة قالت كانت تغلق عليها بابها ثم تصلي الضحى صلاة طويلة. قال حدثنا عمران بن حدير عن أبي مجلز عن ابن عمر قال يا أيها الناس إنكم لا تدعون غائبا ولا أصم. قال حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف قال قال عيسى بن مريم عليه السلام إذا صلى أحدكم فليدني عليه من ستره فإن الله يقسم الثناء كما يقسم الرزق. باب من يحبب الرب إلى خلقه. قال حدثنا مبارك بن فضالة عن الحسن قال قال أبو الدرداء لئن شئتم لأقسمن لكم إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحبون الله ويحببون الله إلى خلقه ولئن شئتم لأقسمن لكم إن أحب عباد الله إلى الله رعاة الشمس والقمر يمشون في الأرض نصحاء. قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين ولجماعتهم. قال حدثنا خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا مسعر وسفيان عن زياد بن علاقة عن جرير بن عبد الله قال بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. قال حدثنا مسعر عن إبراهيم السكسكي ثنى قال حدثنا أصحابنا عن أبي الدرداء قال لئن شئتم لأقسمن لكم أن أحب عباد الله إلى الله رعاة الشمس والقمر والنجوم والأظلة لذكر الله. باب النية. قال حدثنا أبو يونس قال سمعت الحسن يقول قل كل يعمل على شاكلته قال على نيته. قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن القمة بن وقاص الليثي عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى ما هاجر إليه ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال حدثنا المسعودي عن زيد بن رفيع بن أبي عبيدة قال قال عبد الله النجاة في اثنتين والهلكة في اثنتين النجاة في النية والنهى والهلكة في القنوط والإعجاب. قال حدثنا سفيان عن رجل لم يسمه عن الحسن قال لا تؤدي النصيحة إلى أخيك حتى تأمره بما يعجز عنه. قال حدثنا الربيع عن الحسن قال المسلم مرآة أخيه. باب من ترك الشيء لله تعالى. قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن أبي هارون الغنوي عن مسلم بن شداد عن عبيد بن عمير عن أبي بن كعب قال ما من عبد ترك شيئا لله إلا أبدله الله به ما هو خير منه من حيث لا يحتسب، ولا تهاون به عبد فأخذ من حيث لا يصلح إلا أتاه الله بما هو أشد عليه. قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال العدوي عن أبي قتادة وأبي الدهماء قال: أتينا على رجل من البادية فقلنا له: هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك لم تدع شيئا لله إلا أبدلك الله به ما هو خير منه. باب البراءة من الكبر والهم في الدنيا. قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن يحيى بن جعدة قال: من وضع جبينه لله ساجدا فليس بمتكبر، فقد برئ من الكبر. قال حدثنا خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: براء من الكبر ركوب الحمار ولبس الصوف واعتقال العنز ومجالسة فقراء المسلمين والمساكين. قال حدثنا ربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله ولم يأته منها إلا ما قدر له. قال حدثنا العمري عن عبد الوهاب بن بخت عن سليمان بن حبيب المحاربي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان همه هما واحدا كفاه الله همه، ومن كان همه في كل واد لم يبال الله بأيه هلك. قال حدثنا مبارك عن الحسن قال: إياكم وكثرة الاشتغال أو كثرة الأشغال، فإنه من فتح على نفسه باب شغل من الدنيا فتح الله عليه أكثر من ذلك. قال حدثنا الأعمش عن شمر بن عطية عن عبادة بن الصامت قال: يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال: ميزوا ما كان منها لله، فيميز، ثم قال: ألقوا سائرها في النار. قال حدثنا الأعمش عن شمر بن عطية عن أبي يحيى عن كعب بن عجرة قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيوزن بالحبة فلا يزنها، ويوزن بجناح بعوضة فلا يزنها، ثم قرأ: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن علي بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. باب الحساب. قال حدثنا الأعمش عن خيثمة قال: قال عبد الله: الأرض كلها يوم القيامة نار، والجنة من ورائها ترى كواعبها وأكوابها، وإن الرجل ليعرق حتى يفيض عرقه، وحتى يسوخ في الأرض قامة، ويرتفع حتى يكون عند أنفه، وما مسه الحساب. قالوا: مما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: مما يرى الناس يلقون. قال حدثنا علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. قال حدثنا الأعمش عن معرور بن سويد عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، فتعرض عليه، ويخبأ عنه كبارها، فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من الكبار، فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. قال: فيقول: إن لي ذنوبا ما أراها هنا. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. قال حدثنا الأعمش قال: سمعتهم يذكرون عن شريح أنه رأى جيران له يجولون، فقال لهم: ما لكم تجولون؟ قالوا: فرغنا اليوم. فقال لهم شريح: وبهذا أمر الفارغ. قال حدثنا الأعمش عن مسيب بن رافع قال: قال عبد الله: إني لأمقت الرجل أراه فارغا، لا في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة. قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي عمله. قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال: إذا فرغت فانصب. قال: إذا فرغت من أمر دنياك فانصب، فصلي. قال حدثنا يزيد بن درهم من أبو العلاء قال: سمعت أنس بن مالك يقول: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. قال: كتابه. قال حدثنا الأعمش عن ابن عربي قال: رأيت شريحا قائما على درج المسجد وهو ينظر، فقلت: ما تنظر يا أبا أمية؟ قال: أنظر إلى خلق حسن. باب السخاء والبخل. قال حدثنا المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا الجد بن قيس وإنا لنبخله. قال وأي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن الجموح. قال حدثنا سفيان عن صدقة بن يسار عن أبي جعفر محمد بن علي قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة متعبدة وقيل إنها بخيلة، قال فما خيرها إذن؟ قال حدثنا إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يكون بخيلا ولا جبانا. قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مسروق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. قال حدثنا مسعار عن أبي حصين قال أصبح عند بلال تمر قد ذخره للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أمنت أن يصبح له بخار في نار جهنم؟ أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن ضمرة عن كعب قال ما من صباح إلا وملكان يناديان اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. قال حدثنا سفيان عن محمد بن الكدر عن جابر قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيئا قط فقال لا. قال حدثنا الأعمش عن مجاهد قال حدثنا عبد الله بن ضمرة عن كعب قال ما من صباح إلا وملكان يناديان يا باغي الخير هلم ويا باغي الشر أقصر، وملكان يناديان سبحان الملك القدوس، وملكان موكلان بالصور ينتظران حتى يؤمرا فينفخا. باب الحياء. قال حدثنا خالد بن رباح الهذلي عن أبي السوار العدوي عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. قال حدثنا مالك بن أنس عن سلمة بن صفوان عن يزيد بن ركانة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياء. قال حدثنا سفيان عن سهير بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن ابن صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو في الإيمان. قال حدثنا ربيع عن حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الحيي الحليم المتعفف ويبغض البذيء السائل الملحف. قال حدثنا أبي عن عبد الملك بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الحيي الحليم المتعفف. قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن يعلى بن أمية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الحياء والستر. قال حدثنا أبو نعامة عن عمرو بن عيسى عن حجير بن الربيع العدوي عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله. باب من أتى مسجد قباء. قال حدثنا معاوية بن أبي مزرد قال رأيت عبد الله بن عمر يأتي مسجد قباء كل سبت ماشية. قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. قال حدثنا عبد الله بن نافع مولى ابن عمر عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. قال حدثنا موسى بن عبيدة عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين أو أربعا كانت له كعمرة. قال حدثنا يحيى بن عمير المديني عن أمه عن أبيها عن هند بنت الحسن عن سعد بن مالك قال لأن أصلي في مسجد قباء أحب إلي من أن أصلي في مسجد إيلياء. قال وكان سعد بن مالك يكون معه عصا نبع يتخصر بها. قال حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن عمر أتى مسجد قباء على فرس فصلى فيه ركعتين ثم قال يا أرفى ائتني بجريدة وتجنب العواهن يعني لب النخل، فأتاه بجريدة فاحتجز عمر بثوبه ثم كسحه. باب الكذب والصدق. حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله والأعمش عن مجاهد عن أبي معمر عبد الله بن سخبرة عن عبد الله قال لا يصلح الكذب في هزل ولا جد. قال الأعمش عن إبراهيم ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال حدثنا أبي وإسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله لا يصلح الكذب في هزل ولا جد ولا أن يعد أحدكم صبيه شيئا ثم لا ينجزه به. قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن مرة بن شراحيل قال قال عبد الله: إن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، ويتحرى الصدق حتى ما يكون للفجور في قلبه موضع إبرة يستقر فيه، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى ما يكون للبر في قلبه موضع إبرة يستقر فيه. قال حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال قال أبو بكر: إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان أو مجانب الإيمان. قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله: اعتبروا المنافق بثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. ثم قرأ عبد الله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين.